يقول هذا السائل: في كثير من الأوقات نشتري بعض الأطعمة المجففة والمعلبة وخاصة اللحوم مجففة ومعلبة ونأكلها ونحن لا ندري هل هي مذبوحة على الطريقة الإسلامية أم لا، فما حكم ذلك؟ الأصل في اللحوم المستوردة إذا كانت من بلاد إسلامية أنها مذبوحة ذبحا شرعيا، وإن كانت من بلاد كتابية فكذلك الأصل أنها مذبوحة ذبحا شرعيا، وإن كانت من بلاد شيوعية أو وثنية فإنه لا يحل أكلها إلا إذا علمنا يقينا أنها مذبوحة للذبح الشرعي المبيح. أما ما علمناه من البلاد الإسلامية أو من البلاد الكتابية بأنه مذبوح على بذبح لا يحل ولا يبيح الذبيحة فهذا لا يجوز أكله، لأن ما علم أنه ذبح بطريقة لا تبيح يحرم أكله، وما علم أنه من بلاد الأصل في ذبائح التحريم يحرم أكله إلا يتيقن أنه ذبح بطريقة مبيحة، والطريقة المبيحة أن يتولى الذبح من تحل ذبيحته من مسلم أو كتابي، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.